أحسن الله إليكم يا شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. بالنسبة لقول المؤلف يا شيخنا ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، فهل يحضر محظورات الإحرام جميعها؟ لا، الإحرام المحظورات حلت له بالرمي بالحلق والرمي أو بالرمي والحلق، لم يبقى محظور إلا النساء، فيمتنع من النساء حتى يطوف. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل الإحصار خاص بالحج فقط؟ لا، الحج يعني يكون الحاج محصرا ويكون المعتمر محصرا أيضا، يعني الإحصار هو كل من منع، كل ناسك يعني تلبس بنسك منع من الوصول إلى البيت بأي مانع كان، سواء كان محصرا عن حج أو محصرا عن عمرة، لكن الفوات لا، الفوات خاص بالحج، لأن الذي يفوت هو الحج لأن له زمن وهو الوقوف بعرفة، أما العمرة فليس لها زمن محدود، فيكون الإحصار بالنسبة، الإحصار يكون عام في الحج والعمرة، لكن الفوات لا يكون إلا للحج فقط. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. قلتم أنه من فاته الحج عليه هدي يذبح نسيكا ثم يحلق ويتحلل عليه قضاء من العام القادم إذا كان بعد يوم عرفة، وقلتم أيضا يتحلل بعمرة بعد الحلق، فهل هذا سبق لسان أو هو ما قلتم أنكم قلتم يتحلل بعمرة بعد الحلق؟ لا، هذا ما يعني يتحلل بعمرة بعد الحلق، هذا على قول من يقول إن الحلق خاص بالإحلال من النسك السابق، الإحلال بالنسك السابق، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن لا يعني في هذه المسألة يتحلل، يعني إذا أراد أن يتحلل من النسك الذي يحصر بسببه أو فاته الحج يتحلل بعمرة ثم بعد ذلك يذبح الهدي ويحلق ويحج من قابل إذا كان قد وقف بعرفة، أما إذا كان الإحصار إذا كان بعد عرفة الآن فاته الحج، فعليه أن يتحلل، أن ينحر الهدي ويحلق ويتحلل بعمرة، لكن يتحلل بعمرة بإحرام آخر، يتحلل بعمرة يحرم من الحل خارج الحرم ثم يكمل العمرة، لأن الكلام السابق هذا خاص بالإحصار وخاص بالفوات فقط. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل قول الماتن رحمه الله سنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتستحب الصلاة بمسجده، أليس في هذا يعني شيء من الغلط؟ الصلاة جعلها تستحب وجعل زيارة القبر سنة، فما قولكم في هذا؟ على كل حال هذا الماتن رحمه الله تابع فيه من قبله من الفقهاء، لكن الذي عليه المحققون فيما أعلم أن السنة والاستحباب شيء واحد، وقال بعضهم السنة ما ثبت بنص والاستحباب ما ثبت باستنباط واجتهاد، هكذا فرق بعضهم، لكن الأكثر على أن السنة والمستحب واحد، لكن الإشكال في كلام المصنف هنا رحمه الله أنه قال يسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قال تسن زيارة المسجد النبوي وتستحب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعده لكان أحسن، جزاك الله خير، لكان أحسن ويعني وأبعد عن الإشكال، لأن الحديث يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يختلف ويتغير طعم ماء زمزم إذا نقل إلى بلاد بعيدة؟ وهل إذا زيد بماء آخر عادي فيكون الكل مع الزيادة ماء زمزم ويأخذ أحكام زمزم؟ الحكم للغالب، إذا كان الغالب هو ماء زمزم فالحكم له، وإذا كان الغالب للمضاف فالحكم للمضاف، لكن ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له كما ورد في النص. والذي يظهر إن إذا لم يضف إليه شيء أنه باق على خلقته، لأن الفقهاء يقولون رحمهم الله يقولون الماء الطهور، يعني الطهور في نفس المطهر لغيره، قالوا هو الماء الباقي على خلقته التي خلق عليها. فماء زمزم إذا جعل في الأواني ولم يضف إليه شيء آخر فهو باق على خلقته التي خلق عليها، لم يتغير فيه شيء. نعم. وإذا زيد فالحكم للغالب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو نصاب زكاة الذرة والقمح وما مقدار هذا النصاب؟ نصاب الحبوب والتمور واحد، نصاب الحبوب والتمور واحد 300 صاع، يعني 5 أوسق، 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 5 × 60 300 صاع. هذا هو النصاب، هذا هو نصاب الحبوب والثمار، الحبوب البر والذرة والشعير والأرز والدخن وما إلى ذلك، والتمور بأنواعها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من أفطر رمضان وأراد أن يخرج كفارة هذا الفطر طعاما من الذرة، فكم يخرج من الذرة؟ لا، الآن ما يخرج من الذرة، لأن حسب علمي الذرة ما توكل، ما يأكل ما يأكلها الناس الآن، ما يأكلها بنو آدم، والكفارة لا تكون إلا طعاما لبني آدم، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وبعدين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فالكفارة الطعام طعام مما يطعم منه بنو آدم، قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. فالذرة الآن ما تتخذ طعام الذرة الآن عندنا في الجزيرة هنا، أما في غير الجزيرة من البلدان لا أدري هل هي تتخذ طعاما ولا تتخذ طعاما في بعض البلاد يا شيخانا. أنا إذا كانت تتخذ طعام تجوز الكفارة منها. فكم يخرج؟ نفسه يخرج منها 0.5 صاع، يعني 1.5 كيلو تقريبا لكل مسكين واحد، يعني 15 صاع، 15 كيلو، 15 كيلو. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز دفع المال لأبي وأمي أو خالي وخالتي للحج مع أنني لم أحج عن نفسي؟ لا، الإنسان إذا أراد أن يحج عن غيره ويحج عن غيره، هو النفس أولى بالبر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، قال عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالإنسان أولا يحج عن نفسه، أو يعني إذا كان عاجزا يحجج عن نفسه بالمال إذا كان عاجزا عن الحج، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يحجج عن غيره لا بأس. نعم. معنى ذلك شيخنا أنه لا يدفع المال، وهو الآن ليس لا يريد أن يحج عنهم، يريد أن يدفع عنهم المال. على كل حال إذا كان هو قادر إذا كان هو قادر على الحج فهو يحج عن نفسه، ولا بأس أن يحجج عنهم بشيء من المال، لكن يحج عن نفسه هو، لأن النفس أولى بالبر. والإنسان قد يموت، قد يموت قبل أن يحج وهو قادر، هذا قادر على الحج بالمال وقادر عليه بالبدن، فلا يحجج عن الغير إلا إذا كان من يريد أن يحجج عنهم عاجز عن الحج أو حج عن نفسه ثم أن يحجج عنهم أو يحج في نفس العام بنفسه عن نفسه ويدفع لمن يحج عن من يريد الحج عن يدفع لهم شيء من المال مقابل الحج. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز أن أنوي صلاة الاستخارة ركعتين وأصلي أيضا تحية المسجد ركعتين في آن واحد وبنية واحدة؟ نعم يجوز، لأن العبادة إذا كانت من جنس واحد وفي مرتبة واحدة تدخل إحداهما في الأخرى. إذا كانت العبادة من جنس واحد يعني نافلة والصفة واحدة وفي رتبة واحدة تدخل إحداهما في الأخرى. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم تحويل المأموم إلى إمام لعارض طرأ على الإمام؟ يجوز، يجوز، لأن الانتقال من المفضول إلى الفاضل في الصلاة حتى في الصلاة المكتوبة جائز. مثال ذلك لو أنه ابتدأ الصلاة، الصلاة المكتوبة ابتدأها منفرد ثم رأى جماعة تصلي، له أن يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة، وهذا تحول. وأيضا لو أنه صلى مأموما وطرى على الإمام ما يعني ما يمنعه من الإمامة ثم تقدم هو يعني يكون إماما يجوز، لأن الإمامة أفضل من الائتمام، الإمامة أفضل من الائتمام. فالمهم إذا انتقل من مفضول إلى فاضل يجوز له ذلك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. إذا كان الرجل في سفر ونوى الصلاة فصلى إمام بالناس، فهل له أن يقول بعد أن يسلم من الركعتين أتم صلاتكم فإن قوم على سفر؟ لا، هذا يقوله في ابتداء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في مكة، قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، مسافرون يعني، فيقول لهم ابتداء من أجل النية، لأن النية شرط صحة العبادة، إنما الأعمال بالنيات، فيقول لهم ابتداء، يقول لهم ابتداء حتى تحصل النية. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما كفارة من أتى زوجته في دبرها؟ لا، هذا حرام، هذا حرام، لا يجوز، والقرآن يدل على ذلك. الله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا بالحائض كل شيء إلا النكاح، إلا النكاح. فالزوج يجوز أن يعمل مع زوجته كل شيء من الاستمتاع ما عدا محلين، ليس له أن يأتي زوجته في الدبر وليس له أن يأتيها في الفرج زمن الحيض، وإلا بقية الاستمتاع بالزوجة كله مباح. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تشترط إن حبسها حابس، وتقصد بذلك العادة الشهرية، فما حلها حيث حبسها؟ نعم، قال بعض مشايخنا نعم، وإن كان حقيقة الحابس ما هو ظاهر، لأن الحيض له زمن محدود، وبإمكانها أن تبقى يعني تحرم وتبقى بالإحرام حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف، كان بإمكانها ذلك، لكن بعض مشايخنا يقول لها ذلك، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ محمد أيضا ابن عثيمين، يعني حصل مرة نقاش في هذه المسألة فيريان الجواز، وإن كان المانع ما هو ظاهر حقيقة، لأن المرأة صحتها جيدة والحيض له زمن، بعض الحيض يوم واحد، بعض النساء تحيض يوم واحد فقط، يوم وليلة، وبعض النساء ثلاثة أيام، فالمنع فيه ما هو ظاهر، لكن الشيخان يقولان ذلك. نعم. معنى ذلك يا شيخنا أنكم ترون أن هذا يتأكد في الحج ولا يتأكد في العمرة؟ نعم، هذا في الحج أظهر، في الحج أظهر، أما العمرة فجمع يعني لا يتأتى فيها هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك أتردد على القبر وأكرر السلام، فهل هذا من السنة؟ يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة ما كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول على الأخ السائل وغيره من طلاب العلم أن يثبت لنا بالدليل الصحيح أن واحدا من الصحابة كان يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء للزيارة. ما في، حسب ما ظهر لي وحسب ما أعلم، ما في الصحابي يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ممنوع بنص السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: لا تتخذوا قبري عيدا. والعيد هو ما يعود ويتكرر. ابن عمر هو الوحيد فيما أعلم الذي كان يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه إذا قدم من السفر فقط. إذا أين التردد؟ واعلموا يا إخوة أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث الصحيح؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه ماله تابعا لما جئت به تابعا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لكن ليس معنى هذا أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم في المخالفة، محبته في اتباعه. فالله جل وعلا ماذا يقول؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وذكر العلماء أن من شرط صحة العبادة تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أريد من فضيلتكم القول الفصل في صلاة التسابيح، حيث أنه هناك من العلماء من أجازها ومنهم من منعها. طيب، أنا أسأل السائل، أقول: هل يجوز الاستدلال بحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. كلنا نتفق على أنه لا يجوز بناء الحكم الشرعي على الحديث الموضوع. عدد من المتخصصين في الحديث يقولون حديث التسابيح موضوع، فعلى هذا يحرم الفعل إذا رتبت عليه حكما شرعيا. وعلى فرض أنه ليس موضوع، أيهما أحسن؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا الفعل؟ دع ما يريبك، وأنت لست ملزما بأنك تعمل بهذا الحديث على أن يعني تعمل بما دل عليه. فحديث التسابيح قال غير واحد من أهل العلم إنه موضوع، يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه.